كانا من الرجال ولم يكونا من الأحداث الصغار، إنما عبر عنهما بهذا التعبير لأنهما من الخدم ومن العبيد، والخادم العبد يقال له فتى. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل فتايا وفتاتي. إذا ودخل معه السجن فتيان، اثنين من العبيد، اثنين من خدم الملك، ساق الملك وخباز الملك. سؤال: ولكن لماذا دخل السجن؟ والله احنا عارفين قصة سيدنا يوسف، لفقت له التهمة ودخل السجن ظلما، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات على براءته ليسجننه حتى حين. طيب دي جريمة سيدنا يوسف، جريمته انه رجل شريف وعفيف. طب والخباز وساق الملك دخل السجن ليه؟ الجواب: الله أعلم، ربنا لم يقل ليه. ولو كان في ذكر سبب دخول الخباز والساقي إلى السجن فائدة لذكره الله، ولذلك لا تتعب نفسك. من باب الأمانة العلمية بس، بعض المفسرين، والكلام ده لا دليل عليه، قال إن كانت هناك مؤامرة لقتل الملك، لأنه حكمه طال فمله الناس، وكانت هناك مؤامرة. الخباز دس السم في خبز الملك، وساق الملك أرادوا منه أن يفعل هذا فأبى، فأخبروا الملك بأن الخباز والساقي يتآمران على قتله فدخل السجن. الكلام ده لا دليل عليه، لكنه ذكر في بعض كتب التفسير وفي بعض كتب قصص الأنبياء، وقال بعضهم بل هي قضية ملفقة للخباز والساقي، ما زي ما ظلموا سيدنا يوسف ظلموهم. طب ليه؟ قالوا لشغل الناس عن فضيحة امرأة العزيز. امرأة العزيز اتفضحت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. اتفضحت وعايز يعمل قضية رأي عام يشغل الناس، الخباز والساقي يسموا الملك شغل يعني. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرضه الله أعلم بهذا، لا ربنا قال هما دخل السجن ليه، ولا النبي قال ليه، ولو كان في فايدة كانت ذكرت، إنما هذا من أقوال بعض أهل العلم ومن الإسرائيليات. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. والسؤال: هل الخمر يعصر؟ الخمرة نفسها بتعصر؟ الخمرة بتبقى من أشياء بتعصر، عنب، بلح، مش عارف هباب أزرق، أي بلح، إنما الخمرة نفسها الآن المصفاة أتعصر؟ لا. ولذلك في قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية عند ابن مسعود قرأ إني أراني أعصر عنبا، إني أراني أعصر عنبا. هنا الآية إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر يعصر؟ لا. طب لماذا عبر عن الخمر بهذا التعبير؟ الجواب: سمي الخمر باسم ما يقول إليه. يعني تخش على والدتك في الريف تلقاها حاطة المجور، ده كان زمان بقى، بين رجليها وبتعجن بتعجن. تعملي ايه يا حجة؟ انا بعمل فطير. هو بقى فطير لسه؟ ما قلتلكش انا بعجن، انا عملت فطير، بعمل فطير. فسمت العجين باسم ما يقول الي، ما هيبقى فطير. خدت بالك؟ اني اراني اعصر خمرا. وقال الاخر واني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. والسؤال: من اين حكم على يوسف بالاحسان؟ انا نراك من المحسنين، عرفوا منين انه من المحسنين؟ الجواب: كان لا ينطق الا بالحسن. والمسلم النبي وصفه بانه مش فحاش ولا متفحش ولا لعان ولا طعان ولا بذيء، مش كده؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لو محسن لا ينطق الا باللفظ الحسن، محسن يحسن على الناس، يعود المرضى في السجن ويطعمهم من طعامه ويقيم الليل ويطيل في القيام ويبكي ويعمل في خدمة المحتاجين من السجناء ويحسن تأويل الرؤى. شوف، من المحسنين تحمل على كم وجه: الإحسان على الناس، والتلفظ باللفظ الحسن، وإحسان تأويل الرؤية. كل ده شافوه في السجن من سيدنا يوسف. إنا نراك من المحسنين. كنت عارف زي ما قال بعض أكابر العلماء: الإحسان أساس التمكين لعباد الله في الأرض. أحسن على الناس يمكن لك الله، يمكن لك في القلوب، إذ أن النفوس مجبولة على حب من يحسن إليها. صح؟ عايز يقول لك مكان ومكان في قلوب الناس، أحسن على خلق الله. سيدنا يوسف كان كده، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. قال فيما رواه البخاري مثلا في الأدب المفرد: تهادوا تحابوا. الهدية إحسان، أما تحسن على الناس يحبوك، ربنا يمكن لك في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل كلامه في المدينة قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، والناس نيام، ها، تدخلون الجنة بإيه؟ بسلام. إطعام الطعام إحسان، صلة الأرحام إحسان. الإحسان أساس التمكين. طيب سيدنا يوسف هيجاوب يقول إيه؟ قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. الله، ده هم بيسألوه عن تفسير رؤية، هو مش هيفسر الرؤية إلا في آخر كلامه، ويقول: ويزجرهم عن الشرك وأفعال المشركين. الله، السؤال يا أخوان، هما سألاه في تأويل رؤيتين، فلماذا بدأ بالدعوة إلى الله وأخر تفسير الرؤية؟ بده ملفت للنظر، ما جاوبش على السؤال، ركنوا في الآخر. بدأ الأول دعوة، دعوة إلى الله، وفي الآخر أول الرؤية. ليه؟ هذا من ذكاء الداعية، فيدلل على ذكاء سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام. شوف سيدنا يوسف الأول حتى وهو في السجن يدعو إلى الله، ما هو الداعية كده؟ هو أنا عشان أدعو إلى الله محتاج أسيب بيتي 4 أيام أو 40 يوم أو شهر. لا طبعا الإخوة اللي بيعملوا كده نرى منهم إخلاص حقيقة وحرص على هداية الناس وأثر في الناس لا ينكر، الذي عندنا إنصاف وأثر في الناس لا ينكر، لكن ينقصهم العلم وبهم بعض الأخطاء والبدع. فاللهم اهد جميع المسلمين يا رب. لا المسلم داعية في كل مكان، حتى في السجن داعية. أنا وأنا خارج من بيتنا ماشي في طريقي صامت أدعو إلى الله دعوة صامتة بثيابي بلحيتي أدعو إلى الله. هات السنة الظاهر الذي أمر به رسول الله محمد، هذه دعوة صامتة. زوجتي جنبي بخمارها بنقابها دعوة إلى الله صامتة، كأنها تقول ها أنا ذا أمر الله يدب على الأرض، مش كده؟ ركبت المواصلات وجدت امرأة فضلي يا حج، هذه دعوة إلى الله بالسلوك. والدعوة بالسلوك أصعب وأهم من الدعوة بالخطب والكلام. احنا كإخوة والله العظيم عبنا السلوكيات، بيطعن فينا من خلال أخلاقياتنا وسلوكياتنا. فاللهم اهدنا يا رب. الدعوة بالسلوك، الدعوة الصامتة بالهيئة، الدعوة إلى الله في أي مكان، في العمل. أنا منضبط في عملي الساعة 8 8، الساعة 2 انصراف 2 إلا دقيقة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. مش ده عمل باخد عليه فلوس بأكل عيالي منه، هأكلهم حرام. هذه دعوة. الرجل السني ده محترم بيؤدي واجبه كما ينبغي، هذه دعوة مش مزوجة. محتاجين احنا الأنواع الكثيرة دي من أنواع الدعوة. إتقان العمل، حق الجيرة، حق الرحم، حق الزوجة، حق الوالد، حق الوالدة، هذه كلها دعوة مفرط فيها. احنا بس جدعان قوي في الدعوة بالخطب والكلام. فاللهم اهدنا يا رب. شوف في السجن وبيدعو في السجن. أنا لسه ما جاوبتش على السؤال، لماذا توجه يوسف عليه السلام بالدعوة قبل تفسير الرؤى؟ الجواب، قال بعض أهل العلم لعلمه أن أحدهما سيموت مقتولا، فأراد أن يدعوه إلى الله قت على الإسلام. إذا مات موحد إذا له الجنة، أدي واحد. الرأي الثاني أجمل، قالوا لا، هو أخر تفسير الرؤية إلى ما بعد الدعوة ليظل الرجلان منتبهان لكلامه. هو ده. انت سألتني سؤال جدا قبل ما جاوب السؤال، من الغلط ان جاوب الاول. الاول اعرج على الشيء المهم، انت قاعد مفتح لعينيك ومطقطق لودانك مستني اللي انت عايزه، يبقى خدت اللي انا عايزه. ده اللي عمله سيدنا يوسف، صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف بدأ بالدعوة؟ أثبت لهم أولا معجزة تثبت أنه نبي. قال لهم إيه؟ قال ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، مش كده؟ أثبت لهم معجزة الأكل كده، قبل ما يجي السجان بيه أقول لكم هتاكلوا إيه النهاردة، النهاردة يا يوسف هيجيبوا لنا إيه؟ عدس. هيجيبوا إيه يعني؟ طيب تاني يوم سوس مفول. طيب ده قبل ما يجي، قبل الأكل اللي يجي بساعات بساعات. طب وبكرة الطبخة السوداء، بتنجان ده بالقحف بتاعه بالتاج اللي على البتنجانية، عارفه حاجة؟ ربنا ما يوريك يا ابني، ربنا أسأل الله ألا يضع مسلم في هذه المحن، بلاوي بلاوي. أي نعم. فتقريبا معجزة سيدنا يوسف دي بالتمام كمعجزة سيدنا عيسى. سيدنا عيسى له معجزات، منها أنه قال للناس وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هي هي، لما أثبت لهم أولا أنه يعرف هذه الغيبيات، ولكأنهم سألوا فقالوا من أين علمت هذا، فجاءت الآية تقول ذلكما مما علمني ربي. يبقى دي معجزة من عند الله علمنيها الله، أثبت لكما بها أني نبي. وبدأ الدعوة بقى، قال إيه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قصده على مين؟ قصده على ملة الخباز والساقي. هو الخباز كان كافر، والساقي كان كافر، وملك مصر في عهد سيدنا يوسف كان كافر، وكلهم كانوا بيعبدوا شوية أصنام. بس هو جابها ازاي؟ ما قالش إني تركت ملتكما وانتوا بتعبدوا غيري وانتوا كفرة وانتوا ضلالية، مش ده أسلوب النصر. هو جابها على طريقة ايه؟ في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. الأسلوب، النصيحة يا أخوانا فن، النصيحة فن، لازم تشعر المنصوح بالرفق، وتشعر المنصوح بأنك تحبه عشان يسمعك. إنما تنصح واحد يبقى نفرته. شوف سيدنا يوسف بيكلموا عن نفسهم بس جابها بضمير الغائب، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وأن أكثر الناس لا يشكرون. جابها على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. السؤال بقى، قال واتبعت ملة آبائي، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هنا فائدة، الجد يسمى أب. ينفع أنا أقول فلان أبويا، وقصدي على مين؟ على جدي، أو على جد جدي. ما هو واتبعت ملة آبائي، مين؟ إبراهيم اللي هو جد أبوه، وإسحاق اللي هو جده، ويعقوب. دي فايدة. الفايدة الثانية، هو قال إيه؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. طب فضل الله عليكم يا آل إبراهيم عليه السلام إنه جعل فيكم النبوة. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، هو نبي، وعنده اثنين ولدين أنبياء، إسماعيل وإسحاق، ويعقوب ابنه يعتبر، ما هو الحفيد ولد برضه ولدي، ما هو ابن الابن وابن الابنة برضه ولد. ها؟ أنت جدك نبي وجد والدك نبي، خدها من فؤادي، إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب، وانت يا يوسف وفي ذريتك يا يوسف النبوة، ده فضل ربنا عليكم. طب وعلى الناس، فين بقى فضله على الناس؟ فضله على الناس أنه أرسلنا إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وربنا لما أكرم سيدنا محمد بالرسالة يبقى تفضل على النبي وتفضل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى ذلك فضل الله علينا محلولة وعلى الناس، هذا الفضل اللي على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الوقفة هنا، صلى على رسول الله، هيقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهيرجع ويقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هيقول بعد كده ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا دين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية اللي من قبلها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهذه الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفائدة هنا إيه؟ الفائدة أن الكثرة لا تأتي في القرآن إلا وهي مذمومة. أهو أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن. الله، الكثرة على طول إيه؟ مذمومة مذمومة مذمومة في القرآن. الفايدة هنا إيه؟ اعرف الحق، تعرف أهله، ولا تستوحش من طريق الحق لقلة، لا تغتر بطريق الباطل لكثرة السائرين، ولكن اعرف الحق، تعرف إيه؟ أهله. اوعى تبقى يمع تقول لي هنقب مراتي، ده بلدنا بلد ريف، ما فيش فيها، أنا مش أنت ملك من الناس. وإن طوك الكثرة لا تأتي إلا مذمومة في القرآن. الكل هي اللي ممدوح، وقليل من عبادي إيه؟ الشكور. وقليل ما هم الكل، كم من فئة قليلة، الكل ممدوح والكثرة مذمومة. يبقى أعرف الحق، تعرف أهله. أي نعم، صلوا على رسول الله. ثم قال ما تعبدون. احنا قفزنا آية يا اخوان، كده قفزنا آية. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى أن قال ما تعبدون من دون الله إلا أسماء. سميتموه أسماء، اللات والعز، ده في أيام سيدنا محمد وقبله، في أيام بقى لهذا العصر ما كناش عارفين بيعبدوا إيه من الأصنام. أسماء سموها، يعبدوا الكواكب، يعبدوا النجوم، في الهند يعبدوا البقر، في اليابان والصين بيعبدوا بوذا. حاجة غريبة. النهاردة وانا جاي المسجد لقيت مولد، احنا في حي الوي، شوية عيال ماشيين، شوية 50 عيل كده، وماسكين حاجة حتة خشب مربعة وملبسينها بتاع قطيفة ليها دماغ كده، وزمان كانوا بيشيلوها على الحصان، دلوقتي افتقروا اربع عيال شايلينها، وشوية اعلام بهتانة شكلها جربان، واحد ماسك طبلة دب، والتاني بيشخشخ دب دب، العالم العط دي. ربنا يهدي، ما هذا الخبل؟ والله كلهم عيال، مفيش غير ثلاث رجالة. ثلاث رجالة مين؟ بتوع الصندوق اللي بيقبضوا. شوية ضلالية، شوية ضلالية. وبعدين تلاقي بقى الآن من دلوقتي الدنيا ليلت، تلاقي اللي بيحششه، وتلاقي الحريم والرجالة كتل من اللحم، الفجرة والفسقة اللي عايزين يتعرضوا للنساء، وناس تطوف بحتة الخشب دي، التربة دي، وناس تدعو، وناس تتوسل، شركيات كلها أسماء. ايه مين ده؟ ابن عم النبي. يا سلام، احنا قرأنا التاريخ ما وجدناش الكلام. والناحية الثانية ضريح حليق، مين ده؟ حلاق النبي، حلاق النبي بقى ولي عشان بيحلل النبي. أسماء والله العظيم، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الله، يبقى التحاكم إلى الله عبادة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الله، مش ربنا هو اللي خلق؟ يبقى هو اللي أمره يمشي. ربنا عز وجل قل إيه الأمر، وقال قل أعوذ برب الناس، هو اللي ربانا، أوجدنا من عدم ونمانا وكبرنا. طالما هو اللي ربانا يبقى هو اللي يملكنا، ملك الناس، يعني هو اللي يحكمنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، رب وملك. ملك يعني إيه؟ يعني بيحكم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. وبذلك أمرت. أي نعم سجن كده. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يسقي ربه خمرا، ربه يعني مين هنا؟ الملك. زي ما سيدنا يوسف قال لمرات العزيز انه ربي احسنه مثواه، جوزك يعني العزيز، يبقى اوعى تروح هناك. ربه يعني الملك، انسان، انسان خمرجي. اما احدكما فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. الآية اللي احنا وقفنا عندها من فترة، المفسرين قالوا هذا الذي أقوله. البعض ظن ان سيدنا يوسف هو اللي نسي ذكر ربنا ولذلك عوقب بأن لبث في السنين، وده غلط. لا، ده سيدنا يوسف قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، الآية واضحة. وقال للذي ظن، ظن هنا بمعنى تيقن، ان كلمة ظن لفظ عربي مشترك، يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين في سورة الكهف. فظنوا انهم مواقعوه، الظن هنا بمعنى الشك ام اليقين؟ اليقين يا رجل، ورأى المجرمون النار، شايفين؟ يبقى يقين. وفي سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الظن هنا شك أم يقين؟ شك. هنا بقى يقين. وقال الذي ظن يعني تيقن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قل قصتي للملك، قل له في إنسان في السجن اسمه يوسف بقاله كم سنة مسجون ظلم لأنه عفيف، قل له يمكن ما يعرفش، قل له اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. ساق الملك هو اللي نسي يذكر ربه، يعني الملك الخمرجي بقصة نسي ليه؟ هو طبيعي ينسى. غالبا الناس في وقت الشدة في حنان وفي عطف وفي خلاص، في وقت العافية كله بينسى. لا، اتنين مساجين يقول يا عيني كل أسبوع هاجيلك مرتين، يا سلام. هو يحط رجليه على اول الاسفل ينسى، يقول لك ايام سودة الله لا يرجعها، هرجع وافتكر البلد اطلع كعب في واحد ولا حاجة، يقول لي الله تشتاق تخش جوه. لا يا عبد، لا لا. وبعدين ده ملك خمرجي وده الخمار بتاعه الساقي، شغلته اشرب في صحتك. فجو كله سطل، جو كله سطل، طبيعي ينسى. صلى على رسول الله. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أي نعم. طب كيف هيخرج سيدنا يوسف بقى؟ هيخرج عندما يشاء الله، ويخرج معزز مكرم، كل مصر تحتاج إليه. ما هو ده العلم؟ ما يحرزه الإنسان يجعلك في غنى والناس لك في حاجة، مش كده؟ اللي دخل سيدنا يوسف السجن جماله، واللي طلعه من السجن ربنا، وسبب علم يوسف في هذا، مش كده؟ اسمع بقى. الملك سيرى رؤيا. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الملك شاف رؤيا، قصها على الملأ، الناس اللي فوق كانوا ناس مع كفرهم الحقيقة محترمين، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا لا أدري، ما نعرفش، بمنتهى البساطة قالوا احنا جاهلة ما نعرفش، لا ندري، ما عندناش العلم ده. يبقى كانوا محترمين في هذه الناحية. هؤلاء الملأ ردوا على رؤيا الملك بجملة أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الأضغاث يعني الأخلاط، الأخلاط يعني أخلاط، أخلاط أحلام. ومنه أمر الله عز وجل لأيوب عليه السلام عندما أقسم أن يضرب امرأته 100 ضربة، قال خذ ضغطا فاضرب ولا تحنث. ضغط يعني حسمة من الأخلاط، من الأخلاط، سوق الأرز، سوق القمح، الثمر بتاع الحصير ده أخلاط، سوق الأرز، سوق القمح، الثمر بتاع الحصير ده أخلاط، أخلاط ضغط. الناس دول لما جهلوا قالوا لا ندري، وده أدب مع الأسف. فئات الألوف من المسلمين في هذا الزمن مع الأسف الكل يتجاسر على الفتوى بشكل رهيب. ممكن أنقل فتوى أقول أنا سمعت كذا وأهل العلم فلان وفلان وفلان، أنقل بلغوا عني ولو آية، إنما أمر أنا ما سمعتوش ولا عندي علم أفتي فيه ولا عندي أدوات الإفتاء أتكلم ليه؟ نتج عن هذا بلاوي، بلاوي في هذا الزمن. اللي يفتي لك بقى يقول لك إن التمثيل حلال وإن الممثلة اللي تعتزل أنا ضد هذا الاعتزال، كان بيشجع فن الكوميديا. والله العظيم. واللي يقول لك إن الصحابة كانوا متعطشون للكوميديا، واللي يقول لك النبي قعد مرة رسم لوحة للصحابة كان بيرسم، والنبي كان له واحد بيضحكه كده اسمه ايه؟ بعينان، ولا كان في عهد اسمه بعينان، ده هو اسمه نعيمان. حصل مرة منه موقف او موقفين في حياته فيهما طرق، لا ده بقى المهرج بتاع النبي. صراحة كلام مش فيه ادب بصراحة. وما يعنينيش مين نقاط اخر قال شرب البيبس حرام عشان ما نساعدش لبنت جروب. طب كويس، جاله سؤال، طب يا شيخ واحد مسلم امريكي راكب طيارة هينزل 5 طن قنابل على المسلمين في العراق او في افغانستان، رأيك ايه؟ اذا كان ده هيقدح في ولائه لهم ينزل القنابل ويدغدغ رقاب المسلمين، ايه الخبل ده؟ بقى البيبس حرام اللي هو حلال اصلا عشان ما يتخدش حقه ويتلفوا ويعملوا بيه ويشتروا ويضربوا، واللي هيضرب فعلا ماشي الحال. فتوى بصراحة ميعة ميعة. آخر سألوه في أمريكا سؤال، بقول واحد ينفع أنا أتصور أنا ومراتي وأنا بجمعها مع مراتي، نتصور وأنا بجمعها ينفع؟ قال له عادي تصور. طب ليه؟ عشان نتفرج بعد كده، مش عايزين نبقى يعني جاحدين. لكن فتاوى ما تمجيش من علماء، وده اللي زعل، ان حسنات الابرار سيئات المقربين. قال له صور واحد مع زوجته يصوره مع ريانين اثناء الجماع، الفتاوى الميعه دي. طب ليه؟ ما الست عندك برمتها. الحاجه غريبه قوي، احوال غريبه. ودي بس نماذج كده، يعني في سقطات مصائب، وانا ما بحبش اتتبع سقطات العلماء. ده سببه ايه؟ الجسارة على الفتوى. هو كل واحد بيوعظ الناس ينفع يفتي؟ لا. هو كل واحد بيدعو الناس ينفع يفتي؟ لا. ده المفتي ده بيوقع عن رب العالمين. ولذلك ابن القيم كتاب القيم كلام الموقعين عن رب العالمين. المفتي ده وضع نفسه في مكان بينه وبين ربنا، بين العباد وبين ربنا، بين العباد وبين الله، هو ده. ولذلك الصحابة كانوا يخافوا من الفتوى جدا ويهربوا منها جدا. المسألة بقت النهاردة كله بيفتي، لدرجة ان انا قلت قبل كده ان واحدة رقاصة، وده اتنشر في مجلة، قالوا لها الرقص حرام، قالت الرقص الغربي حرام لكن الرقص الشرقي حلال. شرقي، قال لها ليه؟ حلال، قالت وعبادة. عبادة، قالت مش النبي قال العمل عبادة؟ طبعا ده لا حديث ولا آية. العمل عبادة ده لا حديث ولا آية. والعمل إن كان حلال ولا يشغل عن واجب فهو عبادة، إن كان حلال ولا يشغل عن واجب، لأن اللي أمرني بالعمل ربنا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأنا بطيع ربنا. قالت آه، النبي قال العمل عباد، والرقص مش مهنة معترف بها؟ ده الرقصات النهاردة يعني. قال لها آه. قالت له خلاص، بما أن الرقص عمل وبما أن العمل عبادة إذن الرقص عبادة. يا سلام. وأنا قلت بقى دي يعني لو ماتت على كده وربنا ما رحمهاش والملائكة سألوها كنت بتعملي ايه طول الليل؟ قل يا رب وسط اتخلع من العبادة في شارع الهرم للصبح قيام الليل وتهجد. صراحة بقت مسخرة الجرأة على الفتوى من ان هم مش اهل فتوى. هلا ما خليك في اللي انت فيه تقدر عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، شوف الجماعة دول رغم ان هم كفرة اللي في عصر سيدنا يوسف قالوا لا ما نعرفش ما نتكلمش، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. في لفتة ثانية جميلة، الآية قالت إيه؟ وقال الملك، ما قالتش وقال فرعون. قالك لأن مصر في هذه الآونة كانت محتلة من الهكسوس، فالملك ده ما كانش مصري. كلمة فرعون لقب لمن كان يحكم مصر قبل الإسلام، لقب الملك المصري القديم قبل الإسلام فرعون، ده مش مصري. عشان كده القرآن قال إيه؟ وقال إيه؟ الملك. أي نعم، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. الرؤية، شاف في الرؤية إنه على ضفة النهر وخرج من النهر سبع بقرات سمان، وخرج من ورائهن سبع بقرات عجاف. عجاف يعني إيه؟ عندهم أنيميا حادة، عجاف جلد على عظم. كل بقرة عجفاء تأخذ بذيل السمينة وتأكله. ثم رأى عودا أخضرا فيه سبع سنبلات خضر، ومن ورائه سبع سنبلات يابسات أكلت السبع سنبلات إيه؟ الخضراء. صلوا على رسول الله. يعني ما أكلت سبع خضر وسبع إيه؟ بدون أكل اللي كان البقر، وسبع يابسات. وبعدين ما حدش عارف يأول الرؤية. أخيرا الراجل ساق الملك الخمرجي افتكر بقى، وقال الذي نجا منهما، هو أصل الخباز مات اتصلب والتركة لدماغه الطيور، الخمرجي اللي طلع افتكر بقى وقال الذي نجا بعد أمه. يبقى هو اللي كان ناسي، يبقى هو فأنساه الشيطان، هو ده لأنه هو ده اللي افتكر بقى. بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اتذكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن. كلمة أمة لفظة عربية مشتركة لها أكثر من معنى. فمن معاني كلمة أمة الناس، الجمع الكبير من الناس، ومنه قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. أدي أمة طاعة، إن إبراهيم كان أمة طائعا قانتا لله. ومن معاني كلمة أمة فترة زمنية، وادكر بعد أمة. من اللي يعرف المعاني دي؟ العرب. ولذلك احنا قلنا في الرد على السؤال كيف يفسر القرآن، قلنا يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فصل في آخر. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة. أعلم الناس بمراد الله في القرآن مين؟ النبي محمد. وإذاك لما سألوه ربنا بيقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ما هو المزيد؟ قال رؤية الله في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن لم نجد فبأقوال الصحابة، فإن لم نجد فبلغة العرب. المعاني دي ما يعرفهاش إلا العرب. واتذكر بعد إيه؟ أمة أمة وأمة وأمة، هنا ليها معنى، هنا ليها معنى، هنا ليها معنى، مع إن حتى التشكيل متغيرش، لكن فهم المعنى من خلال سياق الكلام. أي نعم، واتذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق وأفتنا. الله، القرآن هنا فيه إعجاز وإضمار وبلاغة. ما قالكش بقى الملك قال له طيب هو اسمه ايه؟ قال له اسمه يوسف، وحكايته ايه؟ كذا وكذا، ومسجون فين؟ في سجن كذا، غرفة رقم كام؟ رقم كذا، طب خد معاك ماشي. هو تاني اي على طول بقى السجن اتفتح وبيكلم سيدنا يوسف. يوسف اي، وقص عليه الرؤي 7 بقرات السمان اللي بيأكلهن 7 عجاف والسنبلات الخضر واليابسات. افتنا، الملحظ هنا انه قال ايه؟ يوسف أيها الصديق. الصديق يا عم، يوسف أيها الصديق. صديق ليه؟ لأنه لا يكذب أر الصدق. كل صادق يتسمى صديق؟ لا، الصدق أول مراحل الصديقية، ومنه قول النبي وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق في كلامه حتى يكتب عند الله صديقا. يبقى مش كل، لا، ده صادق على طول ويتحرى الصدق. فسيدنا يوسف كان كده. اي نعم، تعرف الله، صلوا على رسول الله. امرأة بتتصل بي من 3 ايام تعيط جدا، انا عندي 52 سنة، وبعدين كدابة قوي يا عم الشيخ، تقول لي كده كدابة قوي، وكل يوم احلف والله ما هكذب تاني عشان لو وقعت اصوم واعمل كفارة ومش عارف ايه وارجع تاني، وما تعيط وانا لابس خمار وكويسة، واخواتي وبناتي ملتزمات، واخواتي واولادي ملتزمين، مش عارف اعمل ايه، مش عارف فعلا بكذب ليه. فبعد بكائها ده ندم، والندم توبة. قلت طيب الناس بتكذب ليه؟ صحيح الناس بتكذب ليه؟ أسباب الكذب إيه؟ 1، من أسباب الكذب الخوف من العقاب، صح؟ ابن شال الكوباية دي وقعت من إيديه، انكسرت، عارفني راجل بلطش على طول، ولي مش أنا، خايف يقول أنا يقوم يتعاقب. فمن أسباب الكذب الخوف من العقاب. كلام ده عليه خلاف؟ لا. ولذلك النبي يقول ايه؟ ان ربنا لن ينظر الى 3 نفر في الآخرة، الى 3 أصناف من الناس، نعم، في الآخرة، منهم شيخ زاني، وعائل مستكبر، وملك كذاب. ان اللي بيكذب في الغالب بيكذب عشان خايف من العقاب. انت ملك تكذب ليه؟ مين اللي يقدر يعاقبك غير ربنا؟ يبقى انت مش خايف من ربنا، وعشان كده الكذب منه اشد. اي نعم. 2، الناس بتكذب ليه؟ للفت الانتباه. 1، تافه ملوش لازمه، يقعد في اي مجلس زي الكرسي اللي قاعد عليه، شايف ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، والمجلس كله بيسمع لده ولده، هو مهمش، يعمل ايه؟ يعلف كذبه ويديها شوية بهارات ويحبشها عشان يلفت انتباه. ده انا قابلت فلان الفلاني، وقابلت والشيخ فلان مش عارف ايه، وفلان عمل، ويألف. دول بتوع الشائعات. 3، الناس بتكذب ليه؟ عشان يتربوا على كده، طلع لأمه كذاب، ابوه كذاب، خلاص. فانا بقول لها ومن أسباب الكذب إن الواحد طلع لقى أهله بيكذب، إيش هو ده؟ أم الله يسامحها كانت بتكذب وتقول لي اكذبي، قلت لها ترحمي عليه، الله يرحمها. سبحان الله يا إخوانا، يا اللي بتعانوا من مرض الكذب اعرفوا عقاب الكذاب إيه؟ إحنا مكتوبين في السماء إحنا صنفين، صادق صديق وكذاب، هو كده. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، والثاني يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالناس على دربين. حب بقى الملائكة تعرفك بكده، ها؟ الملائكة اللي بتغير عليك الورديات اللي بتكتب العمل الصبح والعصر يبدلوا عليك، ها؟ يقابلهم ملك، أنا متصور مثلا رايحين لمين؟ رايحين لكذاب فلان، ما هو مكتوب عند ربنا كذاب، للصديق فلان. اعرف عقوبة الكذب ايه من الكبائر. ده النبي شاف في المعراج راجل الملائكة بتضع كالوب خطاف في شدقه، شد شفته اليمين دي لحد افات مزعها، وتفعل هذا بالشدق الايسر، تخلص الايسر يلتئم الايمن، ترجع للايمن وهلم جرة، قل من هذا يا جبريل؟ قال الرجل يكذب الكذب تبلغ الافاق. اعرف العقاب ايه؟ من اسباب عذاب القبر الكذب، من اسباب عذاب النار الكذب، من الكبائر الكذب. الله. وبعدين انت مش عايز تتصف بصفة من صفات ربنا؟ ربنا صادق ومن اصدق من الله قيله؟ لا احد. مش عايز تتصف بصفات كل الرسل؟ يوسف ايها الصديق، وسيدنا محمد كانوا بيقولوا له يا صادق يا امين. في نبي بيكذب؟ مستحيل. اي نعم. يبقى اعرف انت ضيعت ايه لما فرطت في الصدق، وجلبت على نفسك ايه لما وقعت في الكذب. واستعن بالله، اياك نعبد واياك نستعين. يوسف ايها الصديق افتن وقص الرؤيا عليك. افتاهم. الفتوى غريبة شوية. قال لهم السبع بقرات السمان دول سبع سنين خصب ونماء، ترموا البذور ان شاء الله على الاماكن الجدباء هتنبت وتثمر، على ارض البور تطلع سمان. والسبع سنين عجاف، السبع بقرات العجاف اللي بياكلهم سبع سنين فيهم ازمه طاحنه وجدب وجوع، ياكلن ما قدمتم لهن. طيب إلا ما تحسنوه، البذور القليلة وبعض الأشياء الغناء القليل، وبعدين زود حاجة الملك ما شافهاش في الحلم. قال إيه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والملك شاف ده؟ ما شافش ده، هو شاف السنابل السبع الخضراء واليابسات، السبع بقرات السمينة والعجفاء. العام ده سيدنا يوسف جابه منين؟ ده مش في الرواية، جابه منين؟ قال أهل العلم هذا مما أطلع الله عز وجل يوسف عليه لإظهار نبوته وفضله وعلمه. كلام واضح يا مشايخ؟ بس فيه يعصرون. يعصرون ايه؟ كل ما يعصر، السمسم يعصر منه زيت، البذور بتاعه القطن ولا الكتان ولا البذور يعصرون زيوت، ايه كمان يعصرون كل ما يحلب، يبقى الشياه تاكل البقر والابل وتسمن او وتربرب، وبعدين الدروع تنفيلي لبن وتعصر تحلب بقى، كنايه عن النماء. اي نعم. صلوا على رسول الله. طيب الملك سمع الملك بهذا التاويل العجيب الذي عجز عنه الجميع، ولم يتكلم فيه إلا هذا السجين المظلوم في التو واللحظة، وقال الملك ائتوني به. أجاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، يعني إلى الملك، ما اطلعش أنا، اسأله للأول ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. بقالك سبع سنين مسجون والملك عايز يشوفك، تقول لا مش طالع، أما يبرعني الأول وهو يقضي في القضية. النبي يقول يا سلام، ده لو مكانه كنت طلعت على طول. وبرضو النبي يقول فيما رواه الطبراني: عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه، والله يغفر له، حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤيا، وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج، البلد كلها محتاجاني أفتي الأطلع الأول وأطلع عربية ودوشوني الأول أحلوا لي مشاكلي. أي نعم. وعجبت من صبره وكرمه، والله يغفر له، أتي لي يخرج، فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره إنه كان مصنوم. ولو كنت أنا لبادرت الباب اتخذتها جري، ولكنه أحب أن يكون له عذر. تفهم حديثين النبي دول ازاي؟ الفهم السليم: أولا، هذا من باب تواضع النبي محمد، اعرف كده، من باب تواضعه وهضمه لحق نفسه، كقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع ان ربنا قال له ولا تكن كصاحب الحوت، يخدم نفسه، ده من باب ايه؟ التواضع. هذه واحد. اثنين، قال اهل العلم اما يوسف سيخرج حتما، ما هو عارف من تأويل الرؤية لسه المستقبل فيه خير لي، اما غيره فلا يعرف هذا، فأراد رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا يشق على أمته، واختار لنفسه الأيسر لأنه الأسوى، كما هاجر سرا مع قدرته على الهجرة جهرا. ويقول سيدنا عمر كان أشجع من سيدنا محمد، لا مش أشجع، ده كان بيستخبى وراه إذا اشتدت المعارك. أمال ليه سيدنا عمر هاجر جهرا والنبي هاجر سرا؟ والله عمر ملوش سنة، يعني عندما هاجر جهرا ملوش سنة، عمر واحد من الأمة مش كده، لكن النبي قدوة وأسوة. تصرف عمر تصرف شخصي بتاعه، هو حر، لكن النبي الأمة كلها بتقلده. فلو هاجر جهرا لربما ظن البعض أن الأجر على الهجرة لا يكون إلا إن كانت جهرا، وعندها سيموت مئات وألوف، فمن شفقة النبي على أمته هاجر سرا. يبقى أفهم النبي قال هذا الكلام وتوجيهه يكون إزاي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. الملك جاء بالنسبة ويسمع ليقضي بنفسه في القضية، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته لمن الصادقين. الله أكبر. قال ما خطبكن؟ الخطب هو الحدث الجلل، الخطب يعني المصيبة. فالملك قاعد، بنت أخته زي ما قال البعض، ما هو كده، وقالوا إن كان الملك خالي امرأة العزيز، خالها، بنت أخته تعمل كده، والنسوة اللي هم زوجات الملأ يتخانقوا على الفتى، دي مصيبة، الخطبة والمصيبة. زي سيدنا موسى لما رجع ولقى السامري خرب الدنيا، قال فما خطبك يا سامري، المصيبة اللي عملتها دي، فما خطبك يا سامري؟ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، لا لا، هذا الفتى لم نرى عليه سوء، من سوء، ودي من أدلة براءته، من سوء، ولا حتى نظرنا نظرة كده، ولا كلمة ولا لمسة ولا أي حاجة، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر، اتضح، بان، أصبح جليا، حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، اعترافه. يقول لك سيدنا يوسف قعد بين شعابها وفك تكة السروال، يا راجل ده الست بتقول اهو انا اللي عملته، ولا انا راودته عن نفسي، اغريته، عرضت نفسي عليه عرض رخيص، فاستعصم، انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين. علم اني لم اخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من قائل هذه العبارة؟ بعض المفسرين قالوا يوسف عليه السلام لما امرأة العزيز اعترفت قدام الملك أنا راودته عن نفسه. هو قال بقى بعد كده ذلك ليعلم يعني زوجك العزيز أني لم أخنه بالغيب مش أنا. يتأكد بقى ده رأي بس بعيد خاص. بل كل الكلام هو كلام امرأة العزيز هو ده كلام. ذلك ليعلم يعني زوجي أني لم أخنه بالغيب أني ما وقعت في الزنا إنما راودت فقط مراودة فقط لم تتم. صلى الله على رسول الله. طيب وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه تبقى الإسرائيليات بقى ولا سيدنا يوسف دخل كلم الملك بسبعين لغة. طب ولازمتها ايه سبعين لغة؟ يكلمه بلغة واحدة هو في الخارجية سبعين لغة وكلمه بلسانه وخلاص كلم اتكلموا مع بعض. فلما كلمه سمعوا كده عقد سمع شاف جمال وملاحة وقسامة وعفة وأمانة. وبعدين رجل عنده ستر قال له ايه ما بال النسوة ما قالوش اسأل الملك بنت اخته عملت ايه سطر عليه النسوة لا اخلاق ما شاء الله اخلاق طيبة وخلق طيبة ولسان بيتكلم يدلل على ان صاحبه له عقل رشيد. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين لك عندنا مكانة ومستأمن كذلك. قال اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم. أنا عايز أبقى وزير المالية اجعلني على خزائن الأرض. سبحان الله العظيم. طلب المنصب طلبه الله. السؤال بقى أولا الفائدة أن الإمام مالك بن أنس بيقول هنا مصر خزينة الله في الأرض. سيدنا يوسف قال له اجعلني على خزائن الأرض. قد مصر في هذه الآونة أغنى بلاد العالم وإلى عهد قريب كنا بنكسو الكعبة مش كده بنكسو الكعبة ولنا اسمها ايه حاج تكية في السعودية تكية على رسول الله. ده كلام الإمام مالك. بعض أهل العلم قالوا لا خزائن الأرض يعني هذه البلد يعني مصر. طيب اجعلني على خزائن الأرض. السؤال المهم هنا كيف طلب يوسف عليه السلام لنفسه الإمارة والمنصب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. سيدنا يوسف حريصه وطلب بلسانه. أبو ذر لمني أمير ولا حاجة قال إنك ضعيف وإنها ستكون في الآخرة حصرة وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. عمر لما سيدنا وكل استخلفه وقعد يعيط ويرفض الإمارة مش عايز مش كده. يوم سيدنا يوسف هو اللي يطلبها كيف طلبها لنفسه؟ الجواب اختار يوسف عليه السلام هذا المنصب من أجل العمل على هداية الناس. ولا تنسى أن الناس على دين ملوك قوة يؤثر في الناس. هذه واحد. اثنين بل إنه كرسول يجب عليه رعاية مصالح ما علم أنه الوحيد القادر على الخروج بالناس من هذه المحنة طلب هذا المنصب. ومن كانت حالته كتلك ففرض عين عليه أن يفعل كفعله. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إزاي؟ لو أنا راكب سفينة واحد وقع غرق بيبلبط هيموته مفيش حد في السفينة خالص بيعرف يعوم عشان ينقذه إلا أنا علي ينقذه. طب لو ما أنقذتوش أبقى آثم ولا مش آثم؟ آثم طبعا. 7 سنين عجاب، الناس هيموتوا من الجوع، ما حدش يقدر يخرجهم من المحنة دي إلا سيدنا يوسف بس. طلبها لذلك، يمكن لو كان في غيره كان تركها له. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في إخوة بياخدوا الآية دي ويوجهها توجيه تاني غريب خالص بعيد خالص. لا لا، الفايدة هنا بتقول إيه؟ يباح للرجل الفاضل أن يعمل للسلطان الفاجر بشرط أن يفوض له السلطان الأمر والنهي، بل يباح للمسلم أن يعمل لسلطان كافر بشرط أن يفوض له الأمر والنهي، مش كده؟ فسيدنا يوسف هو اللي بيأمر وبينهي. وقال المفسرون إن الملك اداله خاتم الملك وقال له كذا، الموضوع كله في إيديه. فمن قس حاجات لا تقاس عليه على هذا الموقف. في إخوة مش عايز أفصح بيقيسوا قياس فاسد تعبان بيدلل على إنهم في الفقه ما يساووش من لين. فاللهم اهدنا وعلمنا يا رب، اللهم آمين. طيب، سيدنا يوسف طلب المنصب وبعدين قال أنا عندي مؤهلات المنصب. إيه مؤهلاتك؟ قل لي إني حفيظ عليم. حفيظ يعني أمين. هذه دقائق، هذا هو ده ولي الأمر العاقل لا يولي أهل الثقة فقط، بل يولي أهل الثقة والعلم والأمانة، مش كده؟ الثقة والعلم والأمانة. النجرة بنى كم هرم، ساب كم مكنة، عمل كم دبابة وكم طيارة، ولا حاجة. سابهم برضو في الخيام والبتسامهم، بس قام بتنمية الإنسان، صح؟ والله عمل تنمية، نمى الإنسان، عرفوا ان العمل ان لم يشغل عن واجب وكان حلال عبادة. عرفوا الواجب عليه ايه، نمى الفرض، والفرض عمل كل هذه الاشياء. انما نعمل مكنة والعامل على الانتاج، او يغش، او يلعب السلعة معيبة، يلا انا مالي خلاص خلاص. فأي أمة عايزة تنتبه وتقف على قدميها لازم تنمي أخلاق الناس الأول، تهذب الناس الأول، تكون إلا بعودة الناس إلى دين رب العالمين. فلهم ردنا إلى قرآنك وسنتك ردا جميلا طيبا، اللهم آمين. مؤهلاته الأمانة والعلم، وانت عارف من علامات الساعة الصغرى إضاعة الأمانة. النبي قال للأعراب السائل إذا ضيعت الأمانة فانتظر إيه؟ الساعة. أي نعم، قال حفيظ عليم. طيب مش كده سيدنا يوسف بيمدح نفسه، إني حفيظ عليم، ده مدح للنفس، فهل هذا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل الذي تحقق فيه عند من لا يعرفه، بشرط البعد عن الغرور. تيجي نصلي العشاء، مفيش حد موجود، الامام مش موجود، خش صلي يا عم الحاج. لا مش هصلي. انت صلي. لا مش هصلي. قام طلع واحد، يا اخوانا اصلي انا، انا حافظ القران. ما هو كده ذاك مدح نفسه، بس الشيء هو فيه لمصلحه وبعد عن الغرور، فلا اشكال. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اكرم ولد ادم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. 2، قالوا سيدنا يوسف مدح نفسه ليظهر للملك انه عالم بامر الدين والدنيا، ولا ما عارفش تفسير الاحلام وبس، يعني راجل بتاع دين وبس، درويش. في بعض الناس بيحلو لهم تسميه علماء الشرع درويش، وده قمه الغباء، ده اذكى الناس عقولا. فقالوا لا، انا بتاع دين حفيظ عليم. في سؤال قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يستثني، يعني ما قالوش مثلا ستجدني إن شاء الله حفيظ عليم، ما قالهاش ليه، ما استثناش ليه. قال ابن عباس نسي فعوقب بتأخر ملكه سنة، عمالك سمع منه، طيب هنشوف الموضوع ده ورد عليه بعد سنة، ده كلام ابن عباس. قول الثاني قال لا، بل هو ترك الاستثناء تعمدا حتى لا يظن الملك الكافر أنه غير قادر على منصبه. ما هو الملك ده كان لسه كافر، قول له إن شاء الله هتلاقيني إن شاء الله، هو عايز إيه؟ يجزم للملك. أي نعم. طيب سيدنا يوسف عمل إيه في سنين الجد؟ ماذا فعل؟ ده تلفيق كلام قصص وحواديت عجيبة الشكل. وبعدين وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ما الذي فعله يوسف في سنين الجذب؟ وماذا فعل مع إخوته؟ وكيف التأم شمل الأسرة؟ هذا ما نأتي عليه إن شاء الله من قصة سيدنا يوسف إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.